وإن كنتم على سفر نص على حالة السفر ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر يحول دون الكتابة والإشهاد، ولم تجدوا كاتبا في سفركم فرهان مقبوضة، ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض في الرهن كما صرح به القرآن فلا يتم الرهن إلا بقبضه، وذهب مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون قبض، فإن أمن بعضكم بعضا واستغنى بأمانته عن الارتهان فليؤدي الذي ائتمن وهو المديون أمانته أي الدين الذي عليه، وليتق الله ربه في ألا يجحد من الحق شيئا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فاجر لا يبالي أن يقع في معصية الله، لأنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحب الحق حقه. يقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر فليس معكم لا كاتب ولا شهيد، ولا تستطيعون أن توثقوا ذلك الدين، فماذا تفعلون؟ قال: عندكم وسيلة أخرى وهي الرهن، فأقول لك مثلا: أبيعك هذا الجهاز. تقول لي: خلاص، بكم؟ بمئة ريال. طيب، معك مئة؟ قال: لا، ما معي مئة. طيب أعطني، نحن اتفقنا على المئة، أعطني رهنا أتوثق به لديني، فتعطيني شيئا، تعطيني مثلا ساعة أو كتاب أو شيئا معك أخذه أقبضه معي إلى أن تقضيني حقي، تعطيني المئة ريال، فهذا هو الرهن. وقال: إن كنتم على سفر، يعني ذكر حالة يغلب على الظن أنه لا يوجد فيها كاتب ولا شهيد، ويقاس عليها كل الأحوال التي لا يوجد فيها كاتب ولا شهيد، مثل لو أنك مستعجل أن تصاحب لك، قلت له: بعني هذا الكتاب يا أخي، فقال لك: تفضل، بس طيب أنا وين حقي؟ قلت: طيب، هذا القلم ترى قيمته قرابة 50 ريال، والكتاب هذا قيمته 50 ريال، خذه معك رهنا حتى أسدد لك دينك، وانصرفتما. بعد أسبوع تقول له: أعطني حقي. ها؟ قال: والله اسمح لي ومدري إيش وكذا. تذهب وتبيع هذا القلم ب50 وتأخذ 45 التي لك وترد له 5 الباقية. قال: فرهان مقبوضة. هل هذا على وجه الكمال؟ يعني ينبغي لكم أن تقبضوا ذلك الرهن، أو أن هذا على وجه الوجوب؟ فمن العلماء من يرى أنه واجب قبض الرهن وأنه يلزم قبضه، ومنهم من يرى أنه يثبت ولو لم يقبض. يعني كان أقول: رهنتك سيارتي والسيارة معه، فهي بس مرهونة له، وعلى هذا جرى العمل أن الرهن لا يلزم قبضه، وأن الله أشار إلى أحلى أو أعلى صوره. قال: فرهان مقبوضة. ثم قال الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. رغبهم في أن يؤدي كل واحد ما وجب عليه من الحق، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، نهاهم عن أن يكتموا شيئا من الشهادة، ثم حذرهم من ذلك وبين لهم عقوبة ذلك، فقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وذكر الإثم للقلب، لماذا؟ لأن الكتمان يقع في القلب، فجعل الإثم له وليس لغيره، والله بما تعملون عليم. نعم. يحاسبكم به الله، يحاسب العباد على ما أظهروه وما أضمرته أنفسهم من الأمور التي يحاسب عليها، ككتمان الشهادة والشك في الدين والنفاق والتكذيب ونحوه. أما إذا حدث العبد نفسه بأن يفعل المعصية ثم لم يفعلها فهي عفو، لحديث: إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يقول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إيش معنى يحاسبكم به الله؟ أي يحسبه عليكم ويجازيكم به. فإن قلت: طيب نحن يعني كل ما أخفيناه في أنفسنا سيحاسبنا الله عليه، أنفسنا تتكلم أو يعني تحدثنا بأشياء كثيرة قد لا يكون لنا رغبة فيها، قد تكون عن غير إرادة منا، فكيف يحاسبنا الله عليها؟ هذا ما وقع في نفوس الصحابة عندما نزلت هذه الآية، اشتدت عليهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، قالوا يا رسول الله كيف المخرج من هذه الآية؟ إذا كان الله سيحاسبنا على كل شيء يعني وقع في نفوسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فأنزل الله قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسخ ما وقع في صدورهم، يعني نسخ ما ظنوه عاما، يعني يحاسبكم الله عز وجل بما اخترتموه مما يقع فيه الجزاء، وأما ما لم تختاروه أو لا يقع فيه الجزاء من الخواطر فإن الله لا يحاسبكم. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالنسخ هنا ليس للآية، إنما النسخ الذي ورد في الحديث أن هذه الآية وهي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لم تنسخ الآية الأولى، لأن الآية الأولى خبر والخبر لا ينسخ. إذن ما الذي نسخ؟ نسخ فهم الصحابة، ما وقع في نفوس الصحابة، لأنهم فهموها على عمومها، فبين الله لهم أن الذي يحاسبون به وأن الذي يكتب عليهم ويجازون عليه هو ما يقع تحت التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وأما ما جاء من غير كسب وأرغم عليه الإنسان أو بغير اختيار فإنه لا شيء عليه فيه. مثال الحسد، أوله يقع من دون اختيار الإنسان. الآن لو أن إنسانا يعني قلت لكم ما شاء الله من اللي منكم مثلا معه كتاب آخر غير زبدة التفسير، فقال أحدكم أنا معي ثلاثة تفاسير، قلت أعطيه 1,000,000 ريال، إيش يقع في نفوسكم؟ تجد أنه الحسد كذا يفجأك من غير اختيار، ثم تقول هذا رزق الله، الله يسوق الأرزاق كما يشاء، فترده. هذا الذي وقع أولا ما هو؟ هذا حسد لكنه بغير اختيار، فلا يحاسب الإنسان عليه. لكن لو بدأت تقول بدأت تغلي من الداخل وتحاول أن تعتدي على هذا الرجل وأنت وتقول يا شيخ يعني لماذا تعطيه هذا المال؟ ألا تقسمه بيننا؟ وتبدأ تصرف هذا المال، أنت الآن تستحق أن تعاقب على هذا الحسد. واضح؟ نعم. طيب لا تصدق يا أخي، ترى ما في 1,000,000 ولا شيء، أصلا لو في 1,000,000 ما جلستنا هنا. هذا من باب الطرفة. طيب قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه لا والله، والله هذا خير من 100,000,000,000. إي والله. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، ما أنتم فيه أقسم بالله أنه خير مما فيه أهل الدنيا ولو كانوا يربحون في اليوم 100,000,000,000,000، والله هذه المجالس ما يقوم لها شيء من الدنيا، ما يقوم لها شيء من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وشكوا إليه أن التجار من الصحابة ينفقونهم لا ينفقون، إيش أرشدهم إليه؟ قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه إلى آخره تسبحون الله وتحمدون الله، ترى خير من عمله، خير من صدقاته، الذكر خير من صدقاته. بعدين جاءوا قالوا يا رسول الله إخوان للتجار صاروا يذكرون الله، قال: ذلك فضل الله، خلاص، لكن الذكر خير من التجارة، ونحن في خير الذكر نتدارس كتاب الله عز وجل. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. لما ذكر الله سبحانه في هذه السورة أحكاما كثيرة ذكر تعظيم نفسه سبحانه بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ولذلك ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان إذا قال فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين، لأنها دعاء. فهي آيات عظيمة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شر وأذى، والثاني أظهر، والله أعلم. وبهذا ننتهي من تفسير سورة البقرة، ونلتقيكم إن شاء الله عز وجل على خير في السنة القادمة. نسأل سؤالين مستعجلين يا إخواني. يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. لماذا ذكر الإخفاء مع الفقراء؟ نعم شيخ، أو ترغيبا إيش؟ ترغيبا في أن في السر، في إعطاء الفقير بالسر، أي نعم، بخلاف المشاريع العامة فلو أعلن فيها فلا بأس. تفضل شيخ. طيب السؤال الثاني، ترى لي ثلاث دقائق يا شيخ عبد العزيز، سلف من الأسبوع الماضي. ها؟ لا ذاك ذهب بما فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب في قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذا مثل ضربه الله لمن؟ ها تفضل شيخ. متصدق أنه إيش؟ أنه ينتفع ولا ما ينتفع؟ لماذا لا ينتفع؟ لماذا ذهبت صدقته هباء منثورا؟ لا نعم تفضل يا شيخ. أي الذي يمن بنفقته ويؤذي. نعم تفضل يا شيخ، تستاهل بس هذا حطوا لي إخفاء جائزة. تفضل يا شيخ.